السلام عليكم. أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله: تواترت الأخبار وصحت الآثار لأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراف عليه وإقراره من غير تقييد ولا تقييد ولا تقييد ولا تنزيل لينفي حقيقة النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله شرع في الكلام على صفة النزول، وهذه الصفة هي من صفات الله جل وعلا الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ودل على هذه الصفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول، وابن قيم في كتابه الصواعق، والذهبي في كتابه العلوم، وغيره من العلماء على أن هذا الحديث حديث متواتر. وممن نص على تواتره الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، حيث صدر كلامه على هذه الصفة بقوله: وتواترت الأخبار. فهو ممن يقرر أن حديث النزول حديث متواتر، وسيؤكد على هذا المعنى في تمام أو في نهاية كلامه على هذه الصفة، حيث سيذكر جمعا من الصحابة ممن رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيذكر جملة من أسماء الصحابة الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والنزول عند أهل السنة والجماعة حق، والقول فيه كالقول في سائر الصفات، يقولون إن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يخوضون في نزوله بتكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تأويل، بل يثبتون لله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يشبه نزول المخلوقين. وعلى القاعدة التي سبق أن أشرت إليها، ما يلزم في نزول المخلوق من النقص والحاجة والافتقار وما إلى ذلك ليس بلازم للنزول عندما يضاف إلى الرب، فإن ما يضاف إلى الرب تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه. فنزول الله جل وعلا نزول حقيقي إلى سماء الدنيا لا يشبه نزول المخلوقين ولا يماثل نزول المخلوقين، وإنما هو نزول مختص بالله تبارك وتعالى. وكيفية هذا النزول لا نعلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولهذا إثبات أهل السنة للصفات سواء هذه الصفة أو غيرها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، إثباتهم لها إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فالنصوص لم يأتي فيها ذكر كيفية هذه الصفة أو كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وإنما جاء فيها الإخبار عن الله عز وجل بذكر صفاته ونعوته. ولهذا لا سبيل إلى الخوض في معرفة الكيفية، والواجب قطع الطمع عن إدراك الكيف لأنه لم تأتي به النصوص. ومن خاض في طلب معرفة كيفية صفة الله خاض في أمر لا سبيل إلى نيله وتحصيله. قال: وتواترت الأخبار وصحت الآثار لأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. وسيورد رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على ثبوت هذه الصفة، النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة. لما ذكر أنها متواترة وأنها صحت بها الأخبار بين موقف المسلم وصاحب السنة من هذه النصوص. قال: فيجب، هذا هو الموقف، فيجب الإيمان بها والتسليم لها. يجب الإيمان بها والتسليم لها، يعني يجب أن تتلقى بالقبول والتسليم وعدم الاعتراض. فيجب الإيمان بها والتسليم، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه. يعني من صحت عنه هذه الأحاديث وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الاعتراض عليه أو النص الذي فيه إثبات هذه الصفة، وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. فهذه التي سبق الإشارة إليها، المحترزات التي يجب على المسلم عندما يثبت لله تبارك وتعالى صفاته أن يحترز منها وأن يحذر تمام الحذر من الوقوع فيها، وهي التكييف والتمثيل والتأويل. قال: ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. التنزيه في صفات الله تبارك وتعالى مطلوب من المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وأن ينزه الله تبارك وتعالى من أن يقال في شيء من صفاته إنها تشبه صفات المخلوقين، فهو جل وعلا منزه عن ذلك. والتنزيه مطلوب، تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، أو تنزيهه عن أن تشبه صفاته صفات المخلوقين. ولهذا التنزيه الذي يتعلق بالصفات نوعان: تنزيه لله تبارك وتعالى من النقائص والعيوب أن تضاف إليه أو أن يوصف بها، وتنزيه لصفاته أن يقال في شيء منها إنه مماثل أو مشابه لصفات المخلوقين. فهذا هو التنزيه المطلوب. أما تنزيه المبتدعة هذا باطل، تنزيه المبتدعة هذا باطل. تنزيه المبتدعة تعطيل للصفات، تنزيه المبتدعة تعطيل للصفات وعدم إثبات لها. ينزهون الله تبارك وتعالى عما يليق به، هذا منهجه. ينزهون الله عما يليق به، والواجب هو تنزيهه عما لا يليق به. فتنزيه المبتدعة تعطيل للصفات وعدم إثبات لها، فينزهونه عن النزول، والنزول صفة ثابتة لله تليق بالله، أضافها إلى الله رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ويعتقد أنها لا تليق بالله، والواجب عدم إثباتها له سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحذر منه المصنف رحمه الله بقوله: ولا ينزه بنفي حقيقة النزول، كما أنه لا ينزه بنفي حقيقة صفاته. يعني فيما يتعلق باليد لا يجوز أن ننزهه فيما يتعلق باليد تنزيها يقتضي أو يترتب عليه نفي اليد، وكذلك الاستواء لا يجوز أن ينزه تنزيها ترتب عليه نفي الاستواء، فهو يحذر من طريقة هؤلاء المعطلة لصفات الله تبارك وتعالى. والتنزيه تسبيح، التنزيه تسبيح لله عز وجل، وقد عرفنا أن تنزيه الله وتسبيحه وتقديسه عن أمرين سبق الإشارة إليه. أما أهل الأهواء فإنهم ينزهون الله عن صفاته الثابتة له، ولهذا من تسبيحات المبتدئة قولهم في تسبيحهم سبحان المنزه عن الصفات، سبحان المنزه عن الصفات، هذا التنزيه الذي يذمه المصنف ويذمه السلف عموما ويحذرون منه، سبحان المنزه عن الصفات هذا تسبيح وتنزيه ترتب عليه ماذا؟ نفي صفات الله، نفي صفات الله تبارك وتعالى. ويقول ابن هشام في كتابه مغني اللبيب في موضع من المواضع في الكتاب، قال انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل، انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل. ولهذا تسبيح الذي ينفي عن الله عز وجل صفاته ليس هو في الحقيقة تسبيحا، وإنما هو تعطيل للصفات، تعطيل للصفات. فهذه الكلمة كلمة دقيقة جدا، يعني قول المصنف رحمه الله ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، هذه الكلمة متينة جدا ودقيقة. وخصومه في زمانه لما شنعوا عليه عند ولاة الأمر شنعوا عليه بكلمات في كتابه منها هذه الكلمة، وهي يعني بهذه القوة تبين الخلل تمام البيان فيما يتعلق باعتقاد هؤلاء في تعطيلهم للصفات، لأنه أتى على المتعلق أو الشيء الذي يتشبث به هؤلاء لتعطيل الصفة، فنبه عليه قال ولا تنزيهه بنفي حقيقة النزول. فهنا يعني رد على هؤلاء الخصوم الذين هم معطلة ويوهمون الناس أنهم منزهة لله تبارك وتعالى، فكشف حقيقة أمرهم وجل واقع حالهم بهذا الكلام، ولا تنزيهه بنفي حقيقة النزول كما يفعله هؤلاء. يقول المحقق للكتاب وهذه العبارة مما أخذه المبتدع على الإمام عبد الغني وشنعوا عليه بها، ورد عليهم الحافظ بن رجب في ذي الطبقات الحنابلة بقوله إن صح هذا عنه فهو حق، هو صحيح عنه في كتابه الذي بين أيدينا، وهو كقول القائل لا أنزهه تنزيها لينفي حقيقة وجوده أو حقيقة كلامه أو حقيقة علمه أو سمعه وبصره ونحو ذلك، الكلام حق وواضح. أما تنزيه الله تنزيها ينفي حقيقة كلامه أو ينفي حقيقة وجوده أو ينفي حقيقة صفاته، هذا تعطيل لله تبارك وتعالى، على قول الذين نقلت لكم قولهم قبل قليل، قولهم في التسبيح سبحان المنزه عن الصفات، هذا تعطيل. وأهل السنة لا ينزهون الله تنزيها ينفون به عنه صفات كماله ونعوت جلاله، وإنما ينزهونه عن ما لا يليق به، وينزهونه عن أن يقال في شيء من صفاته إنها تشبه صفات المخلوقين. فكل من هذين الأمرين باطل، يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه. أما أن ينزه الله عن حقيقة صفاته هذا باطل، هذا باطل. لما قرر المصنف هذه الخلاصة بدأ يورد الأدلة. نعم. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. وفي اللفظ ينزل الله عز وجل ولا يصح. هذا ولا يصح لو كان سطر جديد أحسن. قال فروى أبو هريرة. الآن بدأ يسوق بعض الأدلة الدالة على علو الله، الدالة على نزول الله تبارك وتعالى، فذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة، ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. هنا لما تتأمل الحديث تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أسند فيه النزول إلى الرب، قال ينزل رب، وفي بعض ألفاظ الحديث كما نبه المصنف ينزل الله عز وجل، والحديث كما سمعتم من كلام المصنف حديث متواتر، ومعنى متواتر أي أن عددا كبيرا من الصحابة سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من الصحابة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ ينزل ربنا. فلو كان الذي ينزل غير الله إما الملك أو الرحمة أو الأمر أو غير ذلك مما يقوله معقلة هذه الصفة لكان اللعب بنصح النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه وفصاحته أن يقول ينزل ملك ربنا، أو يقول ينزل رحمة ربنا، أو على أقل تقدير يقول في بعض ألفاظ الحديث أو في بعض رواياته ينزل ملك ربنا حتى يحمل هذا على هذا. أما أن يسمع الجميع منه هذا الحديث بلفظ ينزل ربنا كلهم يسمعونه منه بهذا اللفظ، وهو يقصد أن الذي ينزل ليس الله وإنما ملك الله أو رحمة الله، أهذا نصح وبيان أو تعمية؟ أهذا نصح وبيان أو تعمية؟ هنا سيارة رقم اللوحة 121 مقفلة على سيارة أخرى، كريسيدا رقم اللوحة 121 ط د ل مقفلة على سيارة، صاحب السيارة هذه يفتح لنا سيارة كريسيدا رقم اللوحة 121 ط د ل مقفل على سيارة بالخارج. أنا نسيت وش يعني نعم. أهذا نصح وبيان أم أنه تعمية؟ أم أنه تعمية؟ إذا كان الخطاب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يصبح فيه تعمية على الناس، ويصبح الكلام أشبه بالألغاز والأحاجي منه بالنصح والبيان، مثل يعني رجل يقول للناس، مدرس يقول لطلابه جاء الأستاذ، وهو يقصد جاء أخوه أخو الأستاذ، هذا لغز، وفي كل مرة يقول لهم جاء الأستاذ ويقصد أخوه، أو جاء الطالب وهو يقصد جاء والد الطالب، ولا يكون في كلامه أي قرينة من خلالها يفهم أن الذي جاء والد الطالب، ويريد أن يفهم المخاطبون أن الذي جاء والد الطالب، هل هذا يكون بيان وإيضاح؟ عدد كبير من الصحابة يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ينزل الله، ينزل الله عز وجل، ينزل ربنا، عدد كبير كلهم يسمعونه بهذا اللفظ، وهو عند هؤلاء المتكلمين يقصد أن الذي ينزل الملك أو الرحمة، هذا نصح وبيان أو لغز وأحاجة. ولهذا كلامهم هذا كما أنه فيه تعطيل لهذه الصفة فيه طعن في نصح النبي في طعن في نصح النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه. عدد كبير من الصحابة يصلون إلى 28 صحابيا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواحب في كتابه الصواحب، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا، وساق أحاديثهم في كتابه الصواحب، وكلهم سمعوه بهذا اللفظ ينزل ربنا، كلهم سمعوه بهذا اللفظ ينزل ربنا. أيليق بنصح النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الذي ينزل الملك أو الرحمة وأن الذي أن الرب لا ينزل، أيليق بالنبي أن يسمع هذا العدد الكبير وفي أوقات مختلفة الأمر بهذه الطريقة؟ يقول ينزل ربنا، هذا يتنافى مع النص، فكما أن فيه تعطيل للصفة فيه طعن في نصح النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي ذكرته لكم هو أحد الأوجه التي ذكرها أهل العلم في الرد على من يتأول النزول أو ينفي حقيقته عن الله تبارك وتعالى. ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل، وهذا هو وقت النزول الإلهي. وجاء في بعض الألفاظ الأخرى أو الطرق الأخرى للحديث ذكر أوقات أخرى للنزول، مثل حين يمضي ثلث الليل الأول، في بعضها حين يمضي نصف الليل. فأصح الروايات هي هذه الرواية، حين يبقى ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني الثلث الأخير من الليل. فإن كانت تلك الروايات التي فيها ذكر أوقات أخرى للنزول ثابتة فهي تحمل كما يقول شيخ الإسلام على تعدد النزول، تحمل على تعدد النزول، وإلا الأصح في هذه الروايات هو ما في هذه الرواية حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال يقول أي الذي ينزل وهو الله سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، هذا يقوله الذي ينزل. فإذا كان الذي ينزل على زعم هؤلاء هو الملك، أيصح أن يقول الملك مخاطبا الناس: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ فهذا من الوجوه التي تبين فساد تأويل هؤلاء وتعطيلهم لهذه الصفة. فالملك لا يقول ذلك، لو كان الذي ينزل الملك لكانت الصيغة مختلفة، مثل ما في الحديث: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي بأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. هكذا تكون الصيغة. فلو كان الذي ينزل الملك يقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، أو يقول: إن ربكم يقول: من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، أي الصيغتين تكون منه إذا نزل؟ الثانية، لو كان الذي ينزل الملك لكانت صيغة الكلام: إن الله، هكذا يقول الملك، إن الله ينزل، إن الله يقول: من يسأله. يعني لو كان الحديث: ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، ماذا تكون الجملة؟ فيقول: إن ربكم يقول: من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني. ما يقول ملك: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. وإلا يجعل ندا مع الله، يدعى ويسأل ويستغاث به ويطلب منه ويعبد من دون الله تبارك وتعالى، يجعل شريكا مع الله. فهذا وجه آخر مما ذكره أهل العلم في إبطال تأويل هؤلاء. لما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث حذر من تأويلات هؤلاء وتحريفاتهم للنزول، وأورد روايات أخرى للحديث قاصمة لهذا التأويل، فقال ولا يصح حمله على نزول القدرة والرحمة ولا نزول الملك، ولا نزول الملك، لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. المصنف رحمه الله لما أثبت النزول وذكر حديث أبي هريرة دليلا عليه أشار إلى التأويل الذي حصل من المبتدعة أهل الأهواء لهذه الصفة، تأويل النزول بالقدرة أو الرحمة أو نزول الملك، يعني أحد الملائكة، نزول الملك يعني أحد الملائكة، ملائكة الله. فهذه من التأويلات التي قيلت، يعني منهم من قال أن الذي ينزل القدرة، ومنهم من قال الذي ينزل الرحمة، ومنهم من قال الذي ينزل هو الملك. وقبل الخوض في بيان كلام المصنف رحمه الله أنبهكم على شيء فيما نبه عليه أهل العلم فيما يتعلق بالرد على من يحرف النزول ويصرف النزول عن بابه ووجهه الذي دلت عليه السنة. يقول العلماء عند الرد على من يتأول النزول ينظر أولا في حال هذا المتأول، هل هو يثبت علو الله أو لا يثبت علو الله؟ إذا كان لا يثبت العلو فالبحث له طريقة، وإذا كان يثبت العلو فالبحث له طريقة أخرى. فإذا كان هذا الذي يقول إن الذي ينزل الملك أو الرحمة أو الأمر لا يثبت علو الله ولا يؤمن بعلو الله، يقال له: ممن ينزل الأمر، وممن تنزل الرحمة، وممن ينزل الملك، وما عندك فوق إله لا تثبت علو الله، فممن تنزل؟ هذا إذا كان الذي ينفي النزول ويقول إن النزول نزول ملك أو رحمة أو أمر، يقال له: ممن تنزل وأنت لا تثبت أصلا علو الله تبارك وتعالى. وإذا كان يثبت العلو، إذا كان يثبت العلو ويقول إن الذي ينزل هو الرحمة أو الملك أو الأمر، فيناقش بطريقة أخرى التي منها كلام المصنف رحمه الله، منها بعض الوجوه التي أشرت إليها سابقا. يقول: ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك لما روي، لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل. وهذا يختلف عن اللفظ السابق، فإن ثبت هذا يحمل على تعدد النزول، وإلا الأصح هو ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم: حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. الشاهد من هذه الرواية أو مقصود المؤلف من إرادة هذه الرواية هو لفظة أنا الملك، أنا الملك، فيقول لهم، هذه قاصمة لظهور هؤلاء المتأولين، يقول لهم المصنف: إذا كان الذي ينزل هو الملك، ملك من الملائكة، أيقول هذا الملك أنا الملك أنا الملك، يعني أنا الله أنا الله، يقولها الملك الملك؟ ما يقولها، وإلا ادعى لنفسه الألوهية والربوبية وأنه شريك لله بالملك أو متفرد بالملك من دون الله، فهذا مما يعني يقسم ظهور هؤلاء. فالمصنف ساق هذه الرواية لهذا السبب، يعني لهذه اللفظة أنا الملك أنا الملك. أيضا يوجد سيارة كابرس أو كذا، صابونة بيضاء كتابتها في اللوحة بالكويت، فممكن صاحب السيارة يفتح من ذلك. الشاهد هو قوله أنا الملك أنا الملك، فهذا الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله هذه الرواية. ثم أورد الحديث الآخر أيضا للفظة فيه تقسم ظهور هؤلاء في هذا التأويل، فأورد حديث رفاعة ابن عرابة الجهني، رفاعة ابن عرابة بفتح العين الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله. والكلام في قوله مضى نصف الليل أو ثلث الليل نظير الكلام الذي ذكرته سابقا، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. المؤلف ساق الحديث لأجل هذه اللفظة: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. لو كان الذي ينزل هو الملك جبريل أو غيره، أيصح أن يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ أيصح أن يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري إذا كان الذي ينزل الملك؟ لا يصح، هذا لا يقوله إلا الله، هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف مع وجود مثل هذه اللفظة يقولون إن الذي ينزل هو الملك؟ وماذا يصنعون بهذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. الشاهد أن المصنف أورد هذا الحديث والذي قبله لأجل ما جاء في الحديث الأول أنا الملك أنا الملك، ولما جاء في هذا الحديث لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهذا كلام لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى. ومن يقول إن هذا الكلام يقوله غير الله هذا كفر، الذي يقول إن هذا الكلام يقوله الملك فهذا كفر، لا يقول مثل هذا الكلام إلا الله سبحانه وتعالى. لما أورد المصنف هذين الحديثين لأجل اللفظتين السابقتين قال: وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول، تأويل كل متأول، ويدحضان حجة كل مبطل. يعني يكفي أن تقول له: هل الذي تزعمون أنه ينزل هو الذي يقول أنا الملك أنا الملك؟ هل الذي تزعمون أنه ينزل هو الذي يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ فكما ذكر المصنف رحمه الله هذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. نعم. وروى حديث المزور علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم. ثم لما ذكر يعني الأحاديث السابقة، حديث أبي هريرة وحديث رفاعة، أشار إلى ما يؤكد المعنى الذي سبق أن أشار إليه في صدر كلامه على هذه الصفة، وأن الحديث متواتر، فأورد يعني جماعة من الصحابة ممن رووا هذا الحديث ليؤكد على المعنى السابق، وأن الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: روى حديث النزول علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواه. ذكرت لكم فيما سبق أن ابن القيم في الصواعق قال: رواه أي حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 نفسا، نحو قال هكذا نحو 28 نفسا، ثم ساق أحاديثه جمعها في مكان واحد. وممن جمع حديث النزول الدارقطني في كتاب له مطبوع بعنوان حديث النزول أو النزول. وكذلك الشيخ الإسلام أورد جملة من هذه الأحاديث في كتابه شرح حديث النزول. كذلك الإمام اللالكائي في شرح الاعتقاد قال روى حديث النزول قرابة 20 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من هذه الأحاديث. فحديث النزول حديث متواتر، وذكرت لكم أننا نستفيد من تواتر الحديث تعدد يعني سماع الصحابة لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه رد على من يتأول النزول بغير معنى. نعم. نحن مؤمنون لذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. لما أورد النصوص أعطى العقيدة التي يعتقدها أهل السنة بناء على هذه النصوص، ويقول ونحن أي أهل السنة متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمنون بذلك، يعني بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية، من غير أن نصف له أي نزول الله كيفية، لا نكيف النزول، ولا وليس هناك أحد من أهل السنة يحاول أن يقدر في ذهنه صفة أو كيفية لنزول الله تبارك وتعالى، وإنما هو نزول نجهل حقيقته، نجهل كيفيته، ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى ينزل حقيقة إلى سماء الدنيا، لكننا نجهل الكيفية، كيفية نزول الله إلى سماء الدنيا من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين، يعني لا يقاس نزول الله تبارك وتعالى بنزول المخلوقين، ونزول المخلوقين يلزم منه لوازم نقص واحتياج واحتقار، لوازم كثيرة، هذه كلها مختصة بنزول المخلوقين، أما نزول الله تبارك وتعالى فهو نزول يليق بجلاله وكماله. وجاء عن أحد السلف وهو أبو جعفر الترمذي نظير قول الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء، فسئل أبو جعفر الترمذي عن النزول، سأله رجل قال له كيف ينزل ربنا، قال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فقال نظير قول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. وهذا مما يبين لنا أن قول مالك رحمه الله هو بمثابة القاعدة التي ليست هي مختصة بالنزول وإنما تطبق في جميع الصفات. نعم. قد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني عن النزول فقال ينزل بلا كيف. ممن قال ذلك وذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني عن النزول عن نزول الله فقال ينزل بلا كيف، هذه طريقة أهل السنة، ينزل أن نثبت النزول لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله بلا كيف، يعني بدون أن نحدد لهذا النزول كيفية. نعم. قال محمد بن الحسن الشيباني وصاحبه الأحاديث التي جاءت أن الله ينظر إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. ثم نقل هذا النقل عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحب أبي حنيفة أن عن الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا، يهبط أي ينزل، وجاء في بعض ألفاظ الحديث بلفظ يهبط، لكن ما أتذكر شيئا حول الصحة، وإلا جاء في بعض الألفاظ يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، يعني التي جاء فيها التصريح بنزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، لاحظ المنهج، هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها، نحن نرويها. أهل البدع لا يروونها ولا يعتبرون بها، وإنما يقضون في ردها وتأويلها. قال فنحن نرويها يعني كما رواها الثقات ونؤمن بها، يعني نصدق بمدلولها وبما جاء فيها من أخبار ونؤمن بها، ولا نفسرها، ولا نفسرها أي تفسيرات الجهمية. هذا مراده بقوله ولا نفسرها، أي لا نفسرها تفسيرات الجهمية التي هي تحريف وصرف لللفظ عن ظاهره ومدلوله. هذا التفسير باطل، وتفسيرات الجهمية باطلة، لأنها تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف رحمهم الله لما يقولون لا نفسرها أو لا تفسر يعني أحاديث الصفات، يقصدون هذا، يقصدون لا تفسر تفسيرات الجهمية. أما تفسيرها الذي هو فهم معناها ومعرفة مدلولها على ضوء مقتضى اللغة التي خوطبنا بها، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابدين في المسجد فسمع خاصا يخص بحديث النزول، فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال اتف بنا على هذا المتخلف، فلم حاذاه؟ فلما حاذاه قال يا هذا، فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منه، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر على الإمام أحمد رحمه الله، وفي قصة سماعه لهذا القاص وإنكاره عليه. وهذا الخبر ذكره أيضا المرعي الكرمي الحنبلي في كتابه أقاويل الثقات في أحاديث الصفات، والكتاب المطبوع أورد هذا الخبر. وهذا الخبر إن صح عن الإمام أحمد رحمه الله فهو حقيقة كلام في غاية الجمال، في غاية الفسر، في الرد على باطل هؤلاء المبطلين وتكلفات هؤلاء المتخرصين في الكلام حول صفات الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد مر على هذا القاص يقص بحديث النزول، يقص بحديث النزول. وبالمناسبة القصاص جرت العادة عند كثير منهم التزيد في الكلام وعدم الاقتصار، وإنما يزيد فيه، لأن القاص له مهمة معينة وهدف محدد وهو أن يؤثر على الناس، ولهذا يزيد في الكلام ويتوسع في الأخبار ويضيف لها إضافات، مراده من ذلك أن يؤثر على المخاطبين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أكذب الناس السؤال والقصاص، أكذب الناس السؤال والقصاص. السؤال الذين يسألون الناس ويعرضون على الناس حاجتهم وفقرهم، مثل هؤلاء يكثر فيهم الكذب، تجد يعني يخبر عن بيته الوالد ميت والأم كذا والبيت فيه كذا، ويذكر أشياء كثيرة ربما أن بعضها ليس صحيح أو مبالغ فيه، لأن عنده هدف معين وهو أن يؤثر على الذي أمامه. وكذلك القصاص عندهم هدف معين والتأثير على من أمامهم فيزيد في الكلام. فلاحظ يقص بحديث النزول، فانظر إلى الزيادات التي من هذا القاص. قال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، ماشي أشياء من عنده يعني إضافات وأشياء ربما يقصد بها احترازات معينة. فالإمام أحمد لما سمع هذا الكلام ارتعد، واصفر لونه ولزم يدي يعني أمسك بيدي. وهذا الوصف أو الفعل يكثر بالسلف، يعني يتأثرون تأثر بالغ مثل تأثرنا لأمور الدنيا. نحن في أمور الدنيا يعني يبتعد الواحد ويصفر لونه وتحمر بشرته غضبا على أمر من أمور الدنيا، ربما لو أخذ من واحد منا 100 ريال يظهر عليه مثل يعني هذا التأثر. بينما السلف رحمهم الله ما كان يظهر عليهم هذا التأثر في أمور الدنيا، لكن إذا انتهكت حرمات الله واعتدي على صفات الله تبارك وتعالى يظهر عليهم هذا الأثر. ولهذا بعض الناس يستغرب لما يسمع في خبر مالك رحمه الله لما جاءه المبتدئ وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ في الخبر أن مالك رحمه الله غضب وعلاه الرحضاء، يعني صار يصب عرق، وهذا ثابت، أصبح يصب عرق وعلاه الرحضاء، يعني أخذ يتصبب عرق من شدة الغضب والتأثر. فكانوا يغضبون فيما يتعلق بوصف الرب وعندما تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد اصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، يعني من شدة الغضب، من شدة الغضب مما سمع. ثم قال قف بنا على هذا المتخور، قف بنا على هذا المتخور، في بعض النسخ المتخرص كلها منطبقة عليه، قف بنا على هذا المتخور. فلما حاذى يعني صار محاذيا له وقريبا منه قال يا هذا، واسمعوا كلاما أعجب وأجمل ما يكون، قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك. رسول الله أغير على ربه منك، وهذه الكلمة يرد بها على كل متخرص وكل متكلف وكل مبتدع فيما يتعلق بالصفات، يضعون أشياء وتكلفات وأمور لا تدل عليها النصوص ولم تبنى على أدلة بزعم منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى. رسول الله أغير على ربه عز وجل منه، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، أنكر عليه. نعم. قال حبا قلت لأبي عبد الله أبي أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ فقال لي اسكت عن هذا ما لك، ولهذا انظر الحديث على ما روي بلا خير ولا حد، على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو بماذا، يعني بأي شيء. فقال لي اسكت عن هذا، لأن هذه الأسئلة ما تعرف إلا عند المتكلمين والمتكلفين. قال اسكت عن هذا ما لك ولي هذا، أمضي الحديث على ما روي، أمضي الحديث على ما روي، يعني أمره كما جاء، الحديث جاء مثبتا لنزول الرب تبارك وتعالى، والنزول أسند إلى الرب تبارك وتعالى، فأمضي الحديث على ما جاء وكما ورد، بلا كيف ولا حد، بلا كيف ولا حد. وهذا على طريقة أهل السنة في الصفات، يثبتون إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد، لا إثبات تكييف ولا وتحديد. فالنزول لا يحد يعني بوصف معين أو هيئة معينة، وإنما هو نزول يليق بالله تبارك وتعالى لا نعرف كيفيته. فهذا المراد بقوله بلا كيف ولا حد، على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. نعم. قال الإمام إسحاق بن راهويه قال لي الأمير عبد الله بن طاهر. ممكن تنتظر. بالنسبة للسلف رحمهم الله لا لم ينقل عن أحد منهم إطلاقا أنه تأول النزول أو غير ذلك من الصفات. شيخ الإسلام سبق أن تحدث بعض المتكلمين وأمهلهم 3 سنوات أن يأتوا عن أحد من السلف رحمه الله بأنه تأول شيئا من صفات الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله نقل عنه بعضهم أنه قال ينزل ربنا أي أمره، ينزل ربنا أي أمره. وهذه الرواية كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن القيم وغيرهم من أهل العلم لا تثبت على الإمام مالك، لأنها جاءت عنه من طريقين. الطريقة الأولى من طريق كاتبه حبيب بن أبي ثابت، كاتب الإمام مالك حبيب بن أبي ثابت، يقول ابن القيم رحمه الله: وحبيب هذا ليس بحبيب بل كذاب وضاح، بل كذاب وضاح. فمثل هذا روايته لا قيمة له. والطريق الأخرى من طريق رجل لا يعرف، فالسند إلى الإمام مالك رحمه الله لا يثبت أنه قال ينزل أمره، إضافة إلى أن هذا مخالف لما رواه زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وعبد الله بن مبارك ورفيع بن الجراح يقولون النزول حق. وهذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول، وأيضا مخالف لطريقة مالك وطريقة السلف في الصفات عموما، ومنها النزول من إمرارها كما جاءت وإثباتها لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. نعم. وقال الإمام إسحاق بن راهويه قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي تقولين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف، ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع وراء. ثم ذكر هذا الأثر وقصة الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله لما قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، يخاطب الإمام إسحاق بن راهويه، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل، كيف ينزل يعني كيفية النزول. قال: قلت أعز الله الأمير، لاحظ التلطف معه ومخاطبته مخاطبة يعني مناسبة لمقامه أحد الولاة وأحد، فخاطبه بهذه المخاطبة حتى يعني يتقبل الحق و لا يتمسك بباطل. قال: عز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، يعني كيف لا تصلح، كما أنه تبارك وتعالى في أفعاله لا يقال لما، وفي صفاته لا يقال كيف. فالتكييف في الصفات باطل، والسؤال عن الأفعال بلما باطل. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل، فالصفات لا يسأل عنها بلما، والأفعال لا يسأل عنها بلما، والصفات لا يسأل عنها بكيف. وأهل السنة يقولون عن الذين يسألون عن الصفة بلما يصفونهم بالذمية، والذين يسألون عن الصفات بكيف المكيفة، فهناك ذمية وهناك مكيفة. الذمية الذين يسألون عن أفعال الله لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، والمكيفة الذين يسألون عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وكل من الأمرين باطل. قال: لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف، إنما ينزل بلا كيف. قوله بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، وإلا نزول الله له كيفية، نزول الله له كيفية لا نعلمها، فالمنفي هنا العلم، علمنا بالكيفية. انتهى الأثر. قال بعد ذلك عبد الغني المقدسي، وهذه لو كانت في سطر جديد أو لا، قال عبد الغني المقدسي: ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع أو رأي مخترع، فقد أتى برأي مبتدع. هنا أشار إلى مسألة تتعلق بنزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، حينما ينزل إلى سماء الدنيا هل يخلو منها العرش أو لا يخلو منه العرش. الأقوال التي ذكرت في الجواب على هذه المسألة ثلاثة: قيل يخلو منه العرش، وهذا لم ينقل عن أحد من أئمة أهل السنة، المعتبرين. والقول الآخر أنه يخلو من أنه لا يخلو منه العرش، وهذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول جمهور أهل الحديث لا يخلو منه العرش، وهذا جمع بين الأحاديث التي تثبت الاستواء بين النصوص التي تثبت الاستواء لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به وأن مستوى على العرش بائن من خلقه، مع إثبات النزول الذي دل عليه الحديث. فالله عز وجل مستوى على العرش بائن من خلقه وينزل كيف شاء، لا يشبه نزول المخلوقين. واللوازم التي تنزل في نزول المخلوقين شغل مكان وحلول في مكان وما إلى ذلك، هذه ليست لوازم لصفة الرب وإنما هي لوازم لصفة المخلوق. ومن أهل العلم ومنهم عبد الغني المقدسي يرى أنه لا يقال يخلو منه ولا يقال لا يخلو منه. وابن تيمية رحمه الله كما نقل المحشي على الكتاب ذكر الأقوال الثلاثة، قال منهم من ينكر أن يقول يخلو أو لا يخلو كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره، يشير إلى كلام عبد الغني هذا، فلعله وقف على كلامه هنا في كتابه العقيدة أو وقف عليه في كتاب آخر له، فهو يشير إلى هذا الكلام. ابن القيم في الصواعق ذكر الأقوال واختار قول المقدسي، قال عن أهل هذه الأقوال أسعدهم بالصواب والاتباع، يعني هم هؤلاء أهل هذا القول، يعني مثل قول عبد الغني قال هم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به الكتاب وسكتوا عما سكت عنه الكتاب. والذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يخلو منه العرش، وذكر أن هذا هو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. ونعم هنا الآن انتهى الكلام فيما يتعلق بحديث النزول، وانتهى كذلك الوقت المقرر لهذه الدورة، ونكون بذلك انتهينا، والباقي مثل اللي مضى معنا، قيسوا ما مضى قيسوا ما يأتي على ما مضى. ها؟ ما بالنسبة للأسبوع القادم ما في ظاهر وقت، لكن إن كان نحو الأمر رغبة أن نكمل الكتاب في بداية العام القادم إن شاء الله.